الإسكندرية. كلا سادس مرة. فترة تشويق وغموض، تفكير وأدلة وتحليل، ما بين دراما ومستمعين، وبحث عن جاني مضمون. كلا سادس مرة. محاسن متولي، فيفيان محمود. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا، وفترة جديدة وكلاكيت سادس مرة. الساعة 2 بالليل، زهقانة والناس نايمين، طب أكلم مين في صحابي أحيانا؟ ما هيعملوا مش سامعين. دلوقتي الساعة 11 و8 دقايق، معادنا مع كلاكيت سادس مرة وفريق أعمل يوم الحد أحلام الصباغ على مكسر الهواء. كنترول الإذاعة الزميلة هدى خفاجة، ومذيع الفترة الزميلة العزيزة أمل إبراهيم. ومعكم على الهواء محاسن متولي، ومعي المخرجة فيفيان محمود. صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان، صباح الخير يا هان، صباح العاشق الهان. إذا هامت عيون الناس أنا يومين ونايم، إذا هامت عيون الناس أنا يومين ونايم. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير على كل مستمعينا. ونبدأ فترتنا، ودايما بنبدأ بمسلسل اليوم الواحد، ومسلسل اليوم الواحد النهاردة بعنوان الأهطل، تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود. أما مسابقتنا عن فيلم من أفلام الزمن الجميل، إنتاج عام 1954، هو فيلم الملاك الظالم. فاتن حمامة، كمال الشناوي، فردوس محمد، ومحمود المليجي. أما الإخراج لمخرج الروائع حسن الإمام. المطلوب نعرف اسم السيناريست أو كاتب الفيلم، واسم الشخصية اللي قام بيها الفنان القدير محمود المليجي. تليفوناتنا 012-725-3776 010-9-36-5429، وتليفوننا الأرضي 58-24-718-719. وبستقبل رسائل واتساب على 012-042-22-5577. ردوا السلام وما تجرحوش دلوقتي. نبدأ مع الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني المجهول من خلال حلقات الأهطل مصطفى جمعة وفيفيان محمود، ونسمع الحلقة الأولى. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. فين؟ ايه اهطل بتدور على مين؟ حسن انت فين يا اخي؟ ما انا قاعد قدامك اهو في القهوة. طب منها عليا، مش تسيبني ادور عليك؟ ما هو لو ما كنتش اهطل ما كنتش دورت عليا وانا قدام عينك. اسكت يا حسن اسكت. خلاص خلاص اديني سكت يا حسن، ما تعكسنيش. الله، مش بتقول لي اسكت يا سيد؟ انا قصدي عاوز اقول لك على حاجه مش قادر اخبيها. ايه؟ مش هتصدقني يا حسن. لا هصدق بس قول. لا مش هتصدق. اللهم طولك يا روح، انا عارف ايه بس اللي رماك عليا السعادي. مش صاحبي وحبيبي يا حسن. وانت كمان حبيبي يا سيد. قول بقى في ايه. انا هقولك بس الشرط نور. وايه بقى هو الشرط؟ ما تضحكش عليا. الله، لا مش هضحك بس قول. انا بحب يا حسن. بت ايه؟ بت ايه يا طن؟ احنا اتفقنا ان الشرط نور ولا لا؟ اتفقنا صحيح. طب كمل كمل، بتحب مين بقى؟ بحب واحدة ست. طب ما لازم تكون واحدة ست، لكن شكلها ايه؟ شكلها هقول لك ايه بس يا حسن. ايه؟ مش عارف شكلها؟ لا لا لا لا، عارفه يا حسن، عارفه ومحافظه كمان. طب قول. بيضة. حلو، بيضة اوي اوي اوي اوي، ووشها حسن مدور كده زي الرغيف السخن اللي يفتح النفس، وخدودها يا حسن زي التفاح. وعنيها عنيها عنيها عنيها عنيها اللي جننتني يا حسن، جننتني. وشعرها ناعم قوي وطويل قوي ورميه كده على ظهرها. المهم هي بتحبك. ها؟ مش عارف. وساكنة فين دي؟ في العمارة بتاعتنا. إلا أبوك بيشتغل فيها بواب. هي في الدور الثالث، شقة 5، بس فيها عيب واحد يا حسن. في عيب؟ ايه هو زايد؟ متجوزة بس ايه، ما عندهاش عيال. لسه عروسة جديدة. الله يا حسن بقى، ما تضحكش. احنا قلنا الشرط نور يا اخويا. في حد يحب واحدة متجوزة؟ تضحطل بصحيح حسن. يا جدع روح كده بلا هبل، قلبي يحبك. اللي بتقوله ده يا منعم؟ زي ما بقولك كده يا سهير. يا منعم حرام، ده سيد واد غلبان وعلى نياته. بقولك الواد عينه منك وانا ملاحظه. ملاحظ ايه بس؟ ده محتاج يا اخويا للي يطبطب عليه. المهم اتحرصي منه وما تديلوش ريح حلو، ومفيش داعي بقى كمان تبعتيه يشتري لك اي حاجه او يقضي لك اي طلب. طب بس ما تكبرش الحكايه وتعمل منها موضوع وهي ما تستاهلش. اسمعي الكلام يا سهير. كلام ايه يا منعم اللي عاوزني اسمعه ده؟ حتى عيب كده. عيب ليه؟ الله، هو انا خلاص مش فاهمه حاجه في الدنيا عشان تحرسني من واد غلبان زي ده؟ ما انا قصدي اقول لك. قصدك ايه بس؟ قصدك انا عارفاه يا منعم. طب ايه هو؟ كبيرة في حقك لما أقولها في وشك. لا أوليها ما يهمكيش. بتغير من سيد لهطل صح ولا لا؟ هو أنا لما أكون بحب مراتي وبغير عليها يبقى عيب؟ غير من واحد أحسن منك مش من واحد أهطل. مش قلت لك يا حسن انها حلوه قوي؟ هي حلوه بعقل، دي زي الورده المفتحه، بس يا سيد اللي زال دي مش ممكن تعبرك ولا تبص لك. بص مش مهم، المهم ان انا بحبها. ما عشان تحبها لازم هي كمان تحبك. طب اعمل ايه يا حسن؟ اقول لك يا اخطر، سمعنا الحلقة الأولى من مسلسل اليوم الواحد النهاردة بعنوان الأهطل لمصطفى جمعة وفيفيان محمود، وحنعرف إيه اللي هيحصل من خلال الحلقات اللي فاتت. لكن مسابقتنا عن فيلم من أفلام الزمن الجميل إنتاج عام 1954، وفيلمنا هو الملاك الظالم لفاتن حمامة، كمال الشناوي، فردوس محمد، ومحمود المليجي، وإخراج حسن الإمام. عايزين نعرف اسم كاتب الفيلم وكمان الدور اللي قام به الفنان محمود المليجي. ومعايا تليفون. ألو ألو. أيوة صباح صباح الفيلم ياسمين على جميلة الجميلات. الله يخليكي. صباح الورد ناهد حمد. ازيك يا ناهد؟ عامله ايه؟ بخير والله الحمد لله. حضرتك طبعا وعلى فريق العمل كلهم بيحيوكي. ربنا يخليكي حبيبتي. الفيلم بتاع ملاك الملاك الظالم، السيناريست اتكتب السيد بدير والسيناريست يوسف عيسى، والدور اللي كان طالع بيه المليجي اللي هو قتل مامتها. ايوه كان جسور جاشور. تمام. وتابعتي الجزء الأول من المسلسل؟ لا ما ركزتش. ركزي بقى عشان وعرفي شو هيحصل إيه، وحستناكي تكلميني تاني. أشكرك نورتي. مع السلامة. ومعي تليفون كمان. ألو صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل والياسمين يا صفواتي. صباح الجمال. صباح النهارده الاهطل. الاهطل ده هيعمل العمايل. الاهطل ده مش هجيبها البر يعني. لا والله ده مش هجيبها البر ابدا. ربنا يستر. بقول لك محمود المليجي جاسور. ايوه. والسيناريو سعيد بدير السيناريست. الفيلم ده روعه. فيلم جميل جميل جدا. وفي حسن رياض، وفي مين تاني؟ كمال الشناوي ودارة العولة، وفردوس محمد. هو هيتقتل بس المليجي ده الجسور هيعمل عمايل مش حلوة. عايزني وابوها، وابوها هيخش السجن يعني. هي اللي مش هو بقى اللي عايزها. بتتابعي الافلام والمسلسلات قوي يا صفوان؟ بحبهم جدا. بقولك هي البنت اللي هتظلم ابوها الملاك الظالم. هي اللي هتظلم ابوها. بس فيلم جميل، والافلام كلها بتاع زمان والله يا استاذه تعجرها كده تتملعاني فيها، وجميله جدا كلها يعني عبر وقصص. حتى المسلسلات القديمه احلى. عايزين نشوف بقى الاهطل هيعمل ايه. تابعي بقى شوفي الاهطل هيعمل ايه. عايزين، انا قلت لك الاسماء اهو. أيوة من أول يلا تاني واحدة يعني طيب زي بعض أنت تاني واحدة هنشوف معاكي بقى الحاجات الحلوة إن شاء الله تابعينا يا جميل الله يخليك يا رب مع السلامة مع السلامة معي تليفون الو السلام عليكم استاذ محمد عليكم السلام استاذ محمد عبد العزيز اهلا بيك اهلا بيك طبعا الملك الظالم كان لذيذ الجسور والشهيد بدير كان كده من اجمل المسلسلات بتاعت فاتن حمام من احلى الافلام لفاتن حمام وعلى فكره كل ده افلام الزمن الجميل لفاتن حمام ومحمود المليجي كلها كانت من اروع الافلام الجميله اللي كنا بنستمتع بيها ولو كلمت كده في تخمين كده جزء عن المسلسل الواحد هقول لحضرتك منير سالم اللي هو الاهطل اسمه الشهيد الاهطل هو هيكون هو الجاني ويسرية احمد يسرية احمد اسمها ايه في المسلسل عشان ما ركزتش في اسمها اللي هي زوجة ال يسري معايا تزرع حاجة أيوة سمعيك يسري أحمد اللي هي اللي هو بيحبها الأهطل هي المجمع عليه والأهطل هو يعني الأهطل هو اللي حيبقى القاتل أنت متوقع كده مش هيتمكن من الجواز منها ففي الأخ اللي كان بيضحك عليه دوت هو حسن. اللي هي ده تخميني وليا مكالمة مع حضرتك إن شاء الله إن شاء الله تشرفني شكرا مع السلامة ألو صباح الخير صباح الفل ازيك يا محافظ أهلا وسهلا تحية للخماسي الجميل أحلام وأمل فيفيان ومحاسن وهدى أهلا بيك محمد عبد الجواد محمد عبد الجواد معي أهلا بحضرتك الله يخليك يا رب الملاك الظالم السيد بدير ودهشور اسم محمود المليجي ولما رجع ان هو مكان ابن فردوس محمد اللي هو محمود المليجي قتله او دهشور كان رجع باسم ياسين اللي هو قتله اللي هو ابن فردوس محمد اللي هي كشفته السلسله لما قالت لهم ده مش ابني وانا حاسه ان هو مش ابني من صوته فلما ظهرت العولة اللي هي حفيدتها قالت لها السلسله قالت لها دي صورتك وده ابوكي قالت لها ده مش هو الشكل اللي موجود قالت لها انا قلت ان ده مش ابني طبعا كحسين رياضي اللي خد فاتن حمامه رباها بعد ما ماما اتقتلت عزه حلمي وابوها عباره عصا دخل السجن وكان كمال الشناوي الضابط وقابل ابوها في السجن حتى وكان معجب بيه انه راجل طيب وحب فاتن حمامه اللي كان فاكرها بنت حسين رياضي ده ملخص كده من ده انت حافظ ملخص الفيلم يعني على قد دي لا نورتنا تابع المسلسل وشوف المفاجآت اللي هتحصل فيه لا انا مستني مش هحكم من اول جزء انا مستني من الجزء الكامل ان شاء الله خلاص ان شاء الله في انتظار حضرتك شكرا. مع السلامه سلام لحد انت هتفضل تنغص علي حياتي انا جزء من حياتك انا الماضي اللي مش ممكن تنسي الماضي متهيألي ان انا عرفتك ابتديت افتكر انت ما تكمليهاش ما تحكميش على روحك مره تانيه ما اقدرش اعيش في جحيمه على طول لازم انسى كل شيء الجريمه ما بتتنسيش الجريمه هي اللي بتربط بيننا كفايه انا اتحملت منك كتير عشان كده لازم اخلص منك ست ناديه قومي اسفه فوق يا حبيبتي قومي يا حبيبتي ست ناديه قومي يا عصفورتي قومي يا كتكوتي قومي يا حبيبتي قومي يا ستي قومي يا حبيبتي قومي انا سمعتي بتقولي سامحني اسندي ظهرك ايوه كده فوق يا حبيبتي الحلم نفسه ثالث مره اشوف الحلم نفسه معلش يا حبيبتي عشان انا كنت في روايه حلوه وشفتيها مره واثنين وثلاثه فرجه بلاش يا ضغطك يا ريتني كنت انا ما تقوليش كده المره دي متهيألي الدموع كانت في عيني هو مين مش قادره افسر وشه متهيألي انه مش غريب علي بتهيألي ان اعرفه لكن مش قادره افتكره سليم نعم انت بقالك كتير عندنا كتير قوي من قبل ما تيجي في الدنيا يعني انت اللي مربياني ايوه يا كتكوت وليا الشرف يا حلويات ما تفتكريش حتى حصلت لي وانا صغيرة حوادث كتير عد وغلاطي. زي ايه؟ لما كنت اجيب الفساتين الجنينة وتبليهم لي. ايه بهزر دلوقتي، انا بتكلم جد. بتكلمي جد؟ طب صباح الخير قبل الحلم قال يختم الحلم بلا كلام فارغ. انا حلمي ده مش كلام فارغ، علم النفس بيقول ان كل حلم له اصل وسبب، وانا علم النفس اللي عندي بيقول تلبسي بسرعه وتنزلي علشان باباكي مستنيكي تحت. بابا صحي من بدري ومستنيك على الفطار، يلا بسرعه. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا بنتي. الله، ايه الحكايه؟ خليتيني انا كمان ارد عليك من غير نفسي. في ايه يا بنتي؟ متضايقه يا بابا، نفس الحلم تاني بقى، حته حلم لا هنا ولا هناك يخليكي كده مش على بعض. هعمل ايه؟ ما هو غصب عني. عيب على اشطر طلبه في المعهد العالي للتربيه الاجتماعيه، المفروض انك انت اللي تدي نصايح للناس. ده صحيح، لكن لو تعرف قد ايه الحلم ده مخيف. هو مخيف وبايخ فعلا، لانه حرمني من الابتسامه الحلوه اللي دايما احبس بيها بعد الفطار. شايف؟ اديك قلت بحتي. قلت بحبس، وفي عيدي كمان. الكلمة دي ما قلتهاش بصفتك مدخن سجاير، قلتها بصفتك محامي. لا انت هتطبقي على دماغي دروس المعهد بتاعكم. لا يا حبيبتي. يا بابا انا مش بضحك، انا بتكلم جد. اسمعوا راديو اسكندرية وكلاكيت سادس مرة الإثارة والتشويق والبحث عن جاني مجهول، وسمعنا جزء من فيلم الملاك الظالم إنتاج عام 1954، فاتن حمامة، كمال الشناوي، فردوس محمد، زهرة العلا، ومحمود المديجي، وزينات صدقي، والإخراج لحسن الإمام. عايزين نعرف اسم كاتب السيناريو وكمان الشخصية اللي قام بيها الفنان محمود المديجي. معايا تليفون. الو الو. ايوه معاك. لكيت سادس مره. غيره ولا خيانه ولا طمع المال، وحقيقه الجاني ابعد عن الخيال. استاذه محاسن، استاذه احلام ومتالقه. ايوه فينك يا هند؟ الخط قطع. المتالقه فيفيان محمود اكيد. حاولي تتصلي بينا تاني يا هند. شكرا. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. معلش يا هند. ولا يهمك حضرتك، هقول من اول وتاني بقى. معك لكتب سادس مره. غيره ولا خيانه ولا طمع المال، وحياتي الجاني ابعد عن الخيال. استاذه محاسن، استاذه احلام، ومتالقه استاذه زفيان، وحبكم اتحكى فيه الف موال. ربنا يخليك يا هند. ايه الكلام الكبير ده؟ لا والله ما كلام، والله ده بص من جوه قلبي. يسلم قلبك. قولي لي فيلم الملاك الظالم مين كاتب السيناريو؟ الملاك الظالم اسم الكاتب السيناريو طبعا السيد بدير، واسم محمود المليجي كان دهشوه. وعلى فكرة المخرج حسن الإمام والد الفنان حسين الإمام الله يرحمه. الله يرحمه. وتابعتي الجزء الأول من المسلسل؟ الصراحة إنه هذا واضح كده إن أستاذ الزرجون هتحيرنا كتير من الحلقة الأولى. بس عندي استنتاج أولي ويا رب يطلع صح المرة دي، إن اللي حصل دوت اللي هو سيد اللي حصل هو اللي هيبقى مجني عليه. طيب تابعي معنا ومستنياكي تتكلمي تاني. شكرا يا هند، نورتيني، مع السلامة. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة، كل ده في كلاكيت سادس مرة. لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. الإثارة والتشويق والبحث عن الجاني هنا عندنا في كلاكيت سادس مرة. ومسلسل اليوم الواحد النهاردة بعنوان الأهطل، تأليف مصطفى جمعة وإخراج فيفيان محمود. ودلوقتي معادنا مع الحلقة الثانية. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. عاوز ايه يا اختك؟ عاوز ما انت يا ولا عاوز ايه يا سيد؟ انا حاول اهو. عاوز افتكرت فين الزباله. ابوك فات من شويه وخدها. ماليش. كنت اساله قبل ما تيجي وترن الجرس. المره الجايه هساله. ماشي، واقف مستني ايه؟ ما تمشي بقى، خلينا اقفل الباب. لا استني. استنى ايه يا سيد؟ انا عاوز تاني. لا خلاص هقول اهو. عاوز انت مش عاوزه حاجه اجيبها لك؟ لا مش عاوزه. ازاي؟ يو هو ايه اللي ازاي يا ولا؟ بقول لك مش عاوزه حاجه دلوقتي. طب هاجي لك كمان شويه. ولا كمان شويه؟ الله، ازاي؟ هي ايه الحكايه يا سيد؟ مفيش. امال مالك بتتعصب كده ليه؟ اصل انا خايف. ها؟ خايف؟ خايف من ايه يا ولد؟ خايف تكوني عاوزه حاجه من هنا ولا من هنا وناسي. ياه، حتى لو ناسيه لما افتكر هبقى اندهل. صحيح. وانا اقدر استغنى عنك يا سيد؟ طب اقفلي بقى الباب في وشي بسرعه. يو طب واقفله ليه يا ولد؟ عشان امشي بقى. عشان تصدق المكان. لا انا مش اهطل يا حسن، مش اهطل. لو ما كنت شاطر كنت جرات وقلت لها انا بحبك يا سهير، مش تقف قدامها تتلجلج وتحتاس. اصلها حلو قوي قوي قوي يا حسن، وحلاوتها مالها ومال الكلام اللي قلت لك قوله لها. ما حلاوتها دي بتلجم لساني واحتاس. مادام كده بقى اصرف نظر. يعني ايه اصرف نظر؟ يعني فضها سيره بقى وخليك في حالك. يعني ايه خليني في حالي؟ يهطل الستات دي تحب الملاغيه، وكل ما تلاغيها تنبسط منك وتحبك. ما هو الكلام ما بيطلعش من بقي يا حسن. حاول مره تانيه يمكن تعرف تطلع الكلام من بقك وتسمعه لها. بس على فكره يا حسن هي بتحبني. وعرفت ازاي بقى انها بتحبك؟ هي قالت لي كده. هي قالت لك كده؟ اه قالت لي انا ما اقدرش استغنى عنك يا سيد. هي قالت لك كده؟ والله انت مش مصدقني يا حسن. لا مصدقك، بس ده معناها انها بتحبك. مش هي اللي تحب واحد تقوله كده؟ ده لما تكون بتحبه بصحيح. ما سهير بتحبني بصحيح. لا يا اهطل، سهير قصدها انها ما تستغناش عنك في مشاورها اللي عاوزة تقضيها، وعندها حق. هتلاقي فين واحد زيك تمشواره كل ساعة والتانية على حاجة فارغة. الله ما تقولش كده يا حسن. هي دي الحقيقة يا سيد. طب اعمل ايه يا حسن؟ اقول لك يا هطل، عشان انضف مكانها. بعدين امتى بس؟ يوه قلت لك تعبان يا سهير، اجي الوقت تاني، الصباح رباح اهو. انت كده كل ما اطلب منك حاجه تقول لي بعدين. فضيها سيره بقى، خليني اعرف اقرا المجله. اقرا يا اخويا وخد راحتك، الامر لله. هقول ايه؟ بيقول لي انك عاوزاني، وقلت له لما افطر واشرب شاي. في حاجه؟ في وحياتك يا سيد، ايدك معايا نزق الثلاجه عشان انضف مكانها. يا خبر سيد. جدا عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيه. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. كل ده في كلاكيت سادس مرة؟ أيوة كل ده في كلاكيت سادس مرة، لحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود. و وسمعنا الجزء الثاني من مسلسل اليوم الواحد الأهطل لمصطفى جمعة وفيفيان محمود، وتابعوا معانا عشان نعرف ايه اللي هيحصل من خلال المسلسل. اما مسابقتنا عن فيلم من افلام الزمن الجميل انتاج عام 1954 هو فيلم الملاك الظالم. الملاك الظالم بطولة فاتن حمامة، كمال الشناوي، زهرة العلا، فردوس محمد ومحمود المليجي، والإخراج لمخرج الروائع حسن الإمام. عايزين نعرف اسم السيناريست أو كاتب السيناريو والدور اللي قام به الفنان محمود المليجي. تليفوناتنا 012-72-53-37-76 و 010-936-54-29 و 58-24-718 و 719. وبستقبل رسائل واتساب على تليفون 012-04-22-5577. وصلتني رسالة واتساب من إيمان محمود. إيمان بتقول إن كاتب السيناريو هو الفنان يوسف عيسى، ومحمود المليجي كان قايم بدور جسور، وبتقول الأهطل هو اللي هيبقى الجاني وهيحاول يقتل الست اللي هو بيحبها، وده احنا مش عارفينه لسه. تابعي معانا وانت هتعرفي ايه اللي هيحصل. محمد السيد بيقول ان كاتب السيناريو هو السيد بدير، والفنان محمود المليجي كان اسمه جسور، والفيلم كان فيه زهرة العلا وكمان فردوس محمد وزينات صدقي. انا بحييك على المعلومات. وبيقول انا بتابع المسلسل وحشارك تاني ان شاء الله بعد شوية لما اعرف الجريمة تمت على ايه. انا بشكر كل المستمعين اللي بيشاركوا معانا سواء على التليفون او على رسائل الواتساب، وفي انتظار مكالماتكم دلوقتي. مش عايز نعرفه. سر ايه بس يا بنتي؟ اما ضميرك بيأنبك عشان قضية من اللي اترفعت فيهم. قضية من اللي اترفعت فيهم؟ ده مجرد فرض. فرض؟ ايوة، يعني قضية كنت متأكد ان المتهم بريء فيها وحاولت تثبت براءته لكن برضو اتحب. اسمعي يا نادية يا حبيبتي، المعهد العالي بتاعك للخدمة الاجتماعية وعلم النفس وعلم الاجتماع ده كله على عيني وعلى راسي، بس بشرط. ايه هو؟ ما يحرمنيش من نادية اللي عارفها طول عمري ملاك منور على قلبي. مش يمكن الملاك ده يكون ظالم؟ ايه بس اللي خلاك تقول الكلمة دي دلوقت؟ الحلم يا بابا. يا دي الحلم اللي مش هنخلص منه. وحياتي عندك يا نادية، سيبينا من الاحلام وخلينا في حاجة. قولي لي يا حبيب، ايه البروجرام النهاردة؟ عندنا النهاردة حصة علم نفس. وعندنا درس عمل في المؤسسة. كويس. وحكلم حسين. لا هو اللي هيكلمني. يا ده انا اتاخرت قوي، لازم اروح لسميرة. طيب سلميلي عليها وسلميلي على حفيظة هاني كمان. حاضر يا بابا. سعيد ايه كده هو حاضر؟ فين البوسة؟ لا الابتسامة الحلوة. ايوه كده. مع السلامة يا حبيبي. صباح الخير. صباح النادي سميرة. صباح الخير. صباح النادي. ايه ده انت لسه مش جاهزة؟ دقيقة واحدة، خشي صباحي على تيتا وانا اجيب لك التيتا. صباح الخير يا طب نادية. يسعد صباحك يا بنتي. ازاي صحتك النهاردة؟ هو بقى فيه صحة. انت تسأليني عن صحتي يوم ما يرجع ياسين ابني بالسلام. بكرة يرجع ان شاء الله. مين عارف. انا مش طالبة من ربنا غير حاجة واحدة، اني ما موتش الا وياسين ابني جنب. بعد الشر عليك ما تقوليش كده. يلا يا نادية. عن اذنك يا طب. على فكرة يا نادية، قولي لباباكي يستنانا، انا وسميره جايين له بعد الظهر وحبته عندنا الليله دي. اما شوف يا بنتي، لا يا بابا، ده في دروس كتير قوي لازم نذاكرها سوا. ان شاء الله. ميرسي قوي. عايزه حاجه اجيبها لك معايا؟ كتر خيرك يا حبيبتي. يلا يا ندى، ربنا ينجح مقاصدكم ويوقف لك ولاد الحلال. شوفي يا نادية قد ايه نظرها ضعف، ما بتشوفش خالص دلوقتي. مسكينة من العياط اللي بتعيطه. انا كمان متضايقة قوي. من ايه؟ الحلم اللي حكيت لك عليه، بشوفه كتير قوي اليومين دول. ايش يخبى الحلم بلا حاجة؟ ايه الكلام ده يا نادية؟ انا متضايقني ان روحها علاقة بحياتي. ما تفكريش في الحاجات دي. ماشي. اصل اللي بيضايقني انه حلم واحد ما بيتغير. تعرف مين يقدر يفسره لك؟ مين؟ مدرس علم الناس في المعهد. والله سيبك. والفنان الكبير محمود المليجي من مواليد 22 ديسمبر عام 1910، ولقب بشرير الشاشة أو أنتوني كوين الشرق. محمود المليجي قدم أكثر من 500 فيلم، منهم 21 فيلم تم اختيارها في قائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996. وطبعا هو يعتبر من أشهر الممثلين في القرن الماضي وأكثر الممثلين حضورا في تاريخ السينما المصرية والتلفزيون العربي. وكمان كان بارع جدا في تقديم أدوار الشر والطبيب النفسي، ولكن أدى أدوار فكاهية وكوميدية بشكل جميل جدا، وكان عضو في الفرقة القومية للتمثيل، وحصل على العديد من الجوائز، منها وسام العلوم والفنون سنة 46 ووسام الأرض من لبنان عن مجمل أعمال الفنية في نفس العام، وكرمته الدولة المصرية تقديرا لجهوده ولدوره البارز في مجال الفن. حصل على عدة جوائز، منها الميدالية الذهبية للرواد الأوائل وجائزة الدولة التشجيعية في التمثيل عام 1972 وشهادة تقدير في عيد الفن عام 1977، وعين عضو في مجلس الشورى سنة 1980. ودلوقتي معدنا مع الحلقة الثالثة من مسلسل اليوم الواحد الأهطل، تأليف مصطفى جمعة، إخراج فيفيان محمود. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. وانا في عرضك ما تجيبليش مشكله لحد عندي. سيد سيد، ها رد بقى، ردت الميه بزورك. انا فين؟ سيبت مفاصلي. الله يسيب مفاصلك. ها هو في ايه؟ مفيش اخويا حاجه. يلا قوم خد بعضك ووريني عرض كتفك من هنا. هو انا زقيت الثلاجه؟ لا يا اخويا ولا لمستها. امال ايه اللي حصل؟ انا عارفه، وقفت بحلق لي بعينيك اللي تندب فيها رصاصة دي، ويا دوب خلصت كلامي لقيتك طبيت من طولك على الأرض وأغمى عليك. يعني أنا ما متش؟ يو مت إزاي يا ولا؟ ما أنت واقف أهو بتكلمني وزي الحصان. طب اوعي بقى، اوعي. هتعمل إيه؟ هزقلك التلاجة، هحركها من مكانها زي ما انت عايزة. لا لا لا بلاش، لا يجرى لك حاجة تانية، اعمل معروف. لا ما تخافيش، اهو انا بقيت كويس. اهو يا رب يا ساتر يا رب كفاية كده، هتودي التلاجة لحد فين؟ يعني هنا كويس؟ ايوه كده كويس. اوعى اوعى بقى لما نضف مكانها عشان ترجعها لي زي ما كانت. ها؟ روح فين يعني؟ يوه يا وقت على كده ولا كده؟ اهو لو وراك حاجة روح اعملها وتبقى تعالي بعد شوية. انا ما ورايش حاجة غيرك. يوه طب اقعد عندك على الكرسي اللي هناك ده. لا مش هقعد. يوه ولا يا سيد انت اتجننت ليه؟ وانا عملت حاجة؟ اوعى يا واد سيب ايدي دي. اوعى انا عاوز اخد الخيشة من ايدك عشان اسيق مكان التلاجة. لا متشكري انا اللي هنضفها. انت حرة. اغمى عليك يا قطر. انا معرفش يا حسن، هي اللي قالتلي كده. طب اغمى عليك ليه بقى؟ يمكن ايه؟ ما تنطق. يمكن عشان عشان اللهم طولك يا روح حسن، عشان اول مرة اشوفها لابسة قميص نوم. ها؟ وازاي تفتح لك باب الشقة وتدخلك وهي لابسة قميص نوم؟ انا عارف بقى يا حسن. وبعدين حصل ايه؟ زقت لها التلاجة ونظفت مطرحها ورجعت التلاجة مطرحها تاني وفي نفس المطرح يا حسن. تبان عليك امك دعيالة كالة. ها؟ مش فاهم يا حسن. اذا كان شفتها بالشكل ده واغمى عليك، اما لو فهمت هيجرى لك ايه؟ تموت يا حسن. بالراحة ففهمني انت بتقول ايه يا حسن؟ خايف افهمك تموت يا اهطل. حصلت يا منى انت مد ايدك عليا؟ انا مش نبهت عليك الواد ده لا تكلميه ولا تطلبي منه يقضي لك اي حاجه. هو كان حصل ايه يعني لما ساعدني في زق الثلاجه ونظفت مكانها؟ ما انا قلت لك ساعدني انت اللي رفضت. تقوم تطلبي من سيد لهطل انه يساعدك؟ الله ما استنيتنيش ليه؟ استناك امتى بقى؟ لما ترجع من الشغل؟ ما انا عارفاك هتقول لي راجع تعبان وعاوز ارتاح وعمري ما هعرف انضف تحت الثلاجه لو مشيت عليا 100 كلمه. كلام كتير انا مش عايز، واللي بقولك عليه تعمليه من سكات. يا منى عيب كده؟ عيب لما تغير من حتة واد اغطل زي ده. قلتلك كلام كتير مش عايز، واللي بقوله يتنفذ وبس. مفهوم؟ مفهوم. بس اللي انت عملته ده على فكرة يعني مش هفوتولك ابدا. هو انا جيت جنبك؟ مش زغطتني في كتفي وكنت هتخلعهولي؟ ولو ما سمعتيش كلامي هخلعهولك من مكانه وريحك منه. طب اوعى كده من سكتي. اتفضلي. خليك انت هنا في القهوة على ما ارجع لك. رايح فين يا حسن؟ بعدين هقول لك يا هطل. مازلنا معكم وكلاكيت سادس مرة، وسمعنا الحلقة الثالثة من مسلسل اليوم الواحد، والأهطل وحسن وشهير ومنعم. ايه اللي هيحصل احنا مش عارفين، ده هنعرفه بعد شوية من خلال الحلقة اللي جاية. لكن مسابقتنا عن فيلم من أفلام الزمن الجميل، فيلم الملاك الظالم، وعايزين نعرف اسم كاتب السيناريو وكمان الفنان محمود المليجي كان اسمه ايه؟ ومعي تليفون. الو الو ايوه الو السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لحبيبة ملايين إذاعة اسكندرية اللي هتحرمنا من برنامج كلاكيت ساتة مرة في الفترة الإذاعية الجديدة، أستاذة محاسن متولي اللي ربنا يخليها لنا. فنان، الأخبار دي جات لك منين؟ العنفورة قالت لي ست الكل. لا مش هحرمكم ولا حاجة، يا فترة بس ونرجع تاني إن شاء الله. ما الفترة الإذاعية هتبدأ الأسبوع الجاي مش كده؟ الدورة الإذاعية لا مش الأسبوع الجاي، إن شاء الله اللي بعده. اللي بعد منه إن شاء الله. الدورة وحضراتكم طيبين. ربنا يخليك لينا، واحنا تعودنا على استاذة محاسن ان احنا نسمعها كل حد يا رب. ربنا يخليك. طبعا كاتب الفيلم السيد بدير، ايوه، والمحمود المليجي كان اسمه جسور. حسن بقى هو اللي حيخلي الاهطل يروح ضحية. كويس، هيفضل يقول له ايه دي بتحبك وهي وبتاع، هيخلي الاهطل يطلع يتهجم عليها فوق. لما اللهطل هيتهجم عليها فوق وهي هتعافر معاه، اللهطل هيقتلها. ده انا توقعي كده ست الكل. ماشي، هنشوف توقع حضرتك صح ولا لا. العربي صالح معاك يا ست. ما انا عارفه طبعا حاج عربي غني عن التعريف. ربنا يكرمك يا ست الكل. الله يخليك. ومعاك يا ست الكل. اشكرك يا ست الكل. مع السلامه. بتحب الإثارة والأكشن؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكات سادس مرة. غموض، تشويق، تركيز، دهشة، توتر. تليفون. الو الو صباح الخير. صباح الورد استاذه محاسن ست الكل الست المحترمه. الله يخليك استاذ جابر شهاب. صباح النور. صباحي على الاستاذه فيزيان اللي بتحاورنا كل اسبوع. معلش بقى. وعلى راي اخويا العربي صالح هتعملوا راحه كده هنديك اسبوع جاي وبعد كده بقى هناخد راحه كده ونرجع تاني. بالسلامه يا ست. الله يخليك. الله يخليك. دلوقتي الفيلم بتاع الملاك الظالم. ايوه الملاك الظالم ده اخراج حسن الامام مخرج الروائع وكاتب القصه سيد بدير. ايوه. والمليجي اسمه جسور. اسمه جسور. وتوقعاتك للمسلسل متابع معانا؟ المسلسل ده يا ست الكل، ايوه المسلسل اللي اسمه حسن هيروح، لان هو حس ان طمع في الست ديت في سهير، طمع هيروح لها. وممكن جوزها، يعني توقعات، ممكن جوزها يشوفه يضربه يموته يا هو اللي يموته. وتتهم في اللهطل ويتهموا اللهطل، يعني ده توقعات يا فندم. ولسه برضه هنتابع وليه هنشوف بعد الموجز والأدان هنبقى نسمع الجزء الرابع ونعرف بقى ان شاء الله ايه اللي هيحصل. اشكرك يا استاذ جابر. أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معا تكتمل الصورة. دقات الساعة تعلن تمام 12. من الإسكندرية لكم التحية. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يعلن أن مصر تصدر أكثر من 300 سلعة ل 150 دولة في العالم، وفي فترة كورونا فتحنا 11 سوقا جديدة. مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تتلقى 5308 طلبة تظلم من طلاب الشهادة الإعدادية. تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بستة مراكز بالبحيرة لخدمة ما يقرب من 3.5 مليون مواطن بعدد 3966 قرية. وزير النقل يوجه بسرعة تجهيز استراحة الركاب بمحطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية في صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب، وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر في الساحة الخارجية تسهيلا على المواطنين في الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك التي تم تركيبها بمحطة رمسيس بالقاهرة. جامعة الإسكندرية تتحول إلى جامعة ذكية في النواحي التعليمية والتطبيقية اعتبارا من العام الدراسي القادم. هنا الإسكندرية، حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة يؤذن بصلاة الظهر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أذن بصلاة الظهر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. يؤذن بصلاة العصر في الرابعة إلا 18 دقيقة إن شاء الله. هنا الإسكندرية نوالي تقديم جزء أنباء 12 رصف 29 شارعا بحي الجمرك ب3 ملايين جنيه خلال العام الحالي. جامعة الإسكندرية تبدأ عقد سلسلة دورات تدريبية متتابعة في هذه المجالات تنفيذا لبروتوكول التعاون لتدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف في مجالات اللغة العربية، علم الاجتماع، علم النفس والإعلام. انتظام سير الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بلجان مدارس البحيرة والإسكندرية في أسبوعها الثاني على التوالي، وحرص القائمين على اللجان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلاب. قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في وزارة السياحة والآثار يرأس وفدا أثريا رفيع المستوى لإجراء جولة مكوكية شملت 4 مواقع أثرية في الإسكندرية للوقوف على الحالة الراهنة لها. استرداد 86 فدانا من غير الجادين بوادي النطرون. والنبأ الأخير، مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن دور التعليم عن بعد في التنمية الريفية غدا. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء 12 حرره مروى الباشا، قرأته أمل إبراهيم. شكرا لكم. راديو اسكندرية احنا معاك، رايح او جاي، قايم قاعد، نايم ولا صاحي، الراديو معاك. مش بس 101.1 FM، لا كمان 95.9 FM. اسكندرية هوانا شكل تاني. ورجعنا لكم وكلاكات سادس مرة، ومعايا رسالة واتساب من نسمة. ونسمة بتقول إن هي أول مرة تشارك معانا في البرنامج، أهلا بيكي. نسمة بتقول إن الأهطل هيقتل جوزها وحيكون حسن هو اللي مسلطه عشان يتمسك ويروح السجن ويخلاله الجو وحسن يتجوزها. سيناريو يعني ممكن يكون هيحصل، ده اللي هنعرفه من خلال الحلقات الجاية إن شاء الله. بشكرك على المشاركة. وكمان في رسالة من مصطفى السيد. مصطفى بيقول محمود المليجي كان اسمه جسور، والكاتب هو كتابة مشتركة ما بين السيد بدير ويوسف عيسى، وبيقول إن الأهطل هو اللي هيقتل سهير عشان هو بيحبها ومش هيعرف إن هو يتجوزها لأنها متجوزة. هنتابع معاكم المسلسل يوم الواحد ونتعرف على ايه اللي هيحصل من خلال الجزء الرابع حالا. جاهزة يا احلام؟ اذاعة الاسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. خليك انت هنا في القهوة على ما ارجع لك. رايح فين يا حسن؟ بعدين هقول لك يا اخطر. مفيش بعدين، قول لي دلوقتي. ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ عشان ما ينفعش وبس. اقعد بقى ما تعطلنيش. طب اجي معاك. برضو ما ينفعش يا حسن. الله، انت هتقعد تستناني في القهوه وتسمع الكلام ولا اقعد جنبك وراح دماغي؟ وانت سايب القهوه عشاني؟ امال عشان انا اخطر؟ ده المشوار يخصك انت وحامله مخصوص عشانك. مش فاهم يا حسن. وانا مش عاوزك تفهم. اقعد بقى ما تعطلنيش. اديني قعد. هات له شاي. ارعى كمونه. انا جاي من طرف سيد. سيد مين؟ الله، هو في غيره؟ سيد لهطل. ايوه، بس انا ما طلبتش منه يبعت لي حد. انا مش حد، انا حسن. حسن السباك. يقطعك يا سيد، ده انا قلت له يبعت لي السباك بكره مش النهارده. وانا قلت له اروح عين الاول ونخلي الشغل بكره. طب اتفضل. يا ساتر. عين يا اخويا بقى براحتك، وشوف العيوب كلها اللي في الحمام عشان تصلحها لي. اصل انا خلاص زهقت. عينيا ليك يا مدام، بس وحياتك عاوزك تصلح لي كل حاجه فيه بذمه وامانه احسن اللي سبقوك ولا عملوا حاجه. بس يا اخويا شاطرين يلهفوا الفلوس ويجروا. انا نخدمك من غير فلوس، بس انت تغمري. متشكره قوي يا اسطى. لا بسيطه. ها شايفه بقى كل العيوب دي مقدور عليها، وان شاء الله هروق لك الحمام اخر رواق. ايوه يعني كده ياخد شغل ياما. ما تشغليش بالك انت بس، وانا هعمل اللازم بكره باذن الله. طب وطلباتك ايه؟ طلباتي ترضي عليا وعلى الشغل بتاعي. ها؟ لا بس يعني برضو اعرف حضرتك هتاخد كام. مفيش بين الخيرين حساب. انا اعمل الشغل واللي يطلع من ذمتك هيرضيني وزياده. بس اوعى تقول لي جاي وما تجيش. هو انا برضه اقدر اتاخر عنك؟ ده انا ما صدقت سيد قال لي. بتقول ايه؟ اصل سيد بيعزك قوي. بيعزك. وانا اللي يعزهم سيد اعزهم انا كمان. وبيني وبينك ما بصدق يقول لي على طلب وانفذه له على طول. ما انت عارفه غلبان بقى واهطل. خلاص بكرة هستناك الساعة 10 الصبح. وشمعنى 10؟ أيوة على بال ما أقوم من النوم براحتي. نوم العوافة مدام. اتأخرت ليه يا حسن؟ كنت عند صاحبتك. ها؟ وما قلتليش ليه انك هتروح لها؟ هقول لك هتشبط فيا وبوظ الشغلانه. شغلانه ايه يا حسن؟ انت مش قلتلي انها محتاجه سباك؟ عملت روحي سباك ورحت لها. وتروح لها ليه؟ تروح لها ليه؟ اقعد بس وبلاش الزربونه بتاعتك دي، ده كله لمصلحتك يا غشيم. ازاي لمصلحتي يا حسن؟ انا قلت اعمل لروحي ست عندها وفتحها في الكلام وفهمها انك بتحبها وبتموت فيها. انت عاوز جوزها يموتني يا حسن؟ يلا، ما هي لو بتحبك بصحيح زي ما انت بتحبها هتتطلق منه وتتجوزك، ولو بقى مش بتحبك هتقول لجوزها يضربك علقه لحد ما يبان لك صحاب. انت بتعمل فيا مقلب يا حسن. انت عاوز جوزها يضربني؟ يا هطل ما تخافش، دي لا هتقول له ولا هتجيب له سيره لانها بتحبك. صحيح يا حسن. الا صحيح، هي بتحبك بعقل يا سيد، دي بتموت فيك. ولو مش مصدقني ابقى اسالها بس بعد ما اخلص شغلانه السباكه اللي عندها في البيت. ماشي ماشي يا حسن. Thank you. ايه اللي خلاك سبت الشغل اللي في ايدك وجيت ورايا هنا؟ جدا جدا. عندك سرعة بديهة وتقدر توصل للجاني؟ جربيني. يبقى تستنينا كل يوم حد الساعة 11:05 للساعة 1 وكلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. وسمعنا الحلقة الرابعة من مسلسل اليوم الواحد الأهطل، ومعايا مكالمة. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. محمد عبد العزيز كلاكيت سادس. تاني مرة. تاني مرة. أهلا بك يا أستاذ محمد. أحاول أنشل على الإجابة صحيحة إن شاء الله. اتفضل. في البداية كنت قلت اللقطة اللي هو القاتل، لكن بعد ما سمعنا الحلقتين أو الثلاث أو الحلقتين التاريين غيرت المعلومة، لأن اللقطة هو بعيد عن الجريمة. وبعد ما سمعت بعض الحلقات بالإيضاح حسن هو بالفعل هو اللي هيكون القاتل، حيث ان هي حدثت عنها وهيتعدى عليها في مكانها او في شقتها، حيث ان هو بيشتغل شباكة هيتعدى عليها، فممكن بقالها حد من ادوات الشباكة اللي معاه يخلص عليه. يعني حسن حيقتل شهير؟ ده توقعات. ده توقعاتي، حيث ان هو هيتهجم عليها وهي حدثت عن نفسها وهيخلص عليه. خلاص. اما الغسل فهو بريء من براءه الشهاده. تابع بقى معانا وفي الجزء الخامس هيبان. شكرا لك. شكرا، مع السلامه. الو الو الو. ايوه استاذه حسن. ايوه. اسم الغالة عليا، دخلت في قلبي بدون استئذان، بدالك ربنا يحفظك في كل اذان. شكرا يا هند، ربنا يخليك يا رب. ايه هند، توقعي ايه؟ الفنان المتألق نفس اسمه اللي هو سيد الأصل، بجد مبدع يعني، متألق بجد والله. بصي، هو كل فنانينا بجد في الدراما بالذات هايلين هايلين بجد بجد، على نبض الصوت والكلام بجد بهرتني. والله العظيم النهارده طبعا لا يحصل اللقطه البطل على مصر على رايي، ويا رب يطلع الصح المره دي، وتبقى حنان واستاذ عماد وتمام هيام يا رب يأيدوني الكلام. اللقطه النهارده هيموت ليه بقى؟ عارف سر حسن كله طبعا. حسن طبعا متضايق منه، هيتضايق منه عشان ممكن يفتش اثاره، فممكن يقتله اكيد. طيب تابعي معانا هند، وهنعرف الحلقه الجايه ان شاء الله بعد الجزء الخامس. مستنيك، مع السلامة. الست الكبيرة هنا. مين عايزة؟ أنا. نقول لها مين؟ قول لها حسنين. حسنين عبد المعين. طيب استنى بس من فضلك لحظة واحدة. لا معلش، بس قولي لها دي، ما هو حاكم أنا ابن البيت. بيت؟ آه. طب اتفضل هنا. كتر خيرك، قولي لها. مين يا رتيبة؟ ده واحد بيسأل على حضرتك اسمه حسنين. بقول لك مين يا رتيبة؟ بقول لك يا ستي، ده واحد بيسأل على حضرتك اسمه حسنين. حسنين؟ حسنين مين؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. حسنين عبد المعين، بيقول إنه من العيلة. عمي حسنين عبد المعين ده اللي كان بيشتغل عند ابن ياسين. اندهيله، تعالى حسنين، خش يا حسنين. أنا هو يا ست هانم، إيدك أبوس. إزيك يا حسنين؟ الله يسلمك يا ست الهانم. أنت فين السنين دي كلها؟ في الدنيا يا ست هانم. محدش شافك ولا سمع عنك من يوم غيبة ياسين ابني. كنت معايا حسنين مش كده؟ يا ريت، وانا لو كنت معاه برضه يا ست هانم كنت حغيب عليك المدة دي كلها. انا كمان يا سلام، ده انا وحشني سيدي ياسين بشكل. قلت اجي اشمشم على ريحته واطمن على اخباره، الا ما لاقيش هنا صورة من تصويره قابل بيها شوقي كل ما اشتاقله. هم اللي خربوا بيتنا، خلوا حيلتنا حاجة من ريحته. الله يجازيهم. يعني ما فيش ولا تصويرة صغيرة؟ كل صور وهدوم وكانوا في بيته يا حسنين. منهم لله، العوض على الله ونعم بالله. بس هو يرجع بالسلام؟ بقول إن شاء الله حيرجع السلام، حيرجع بألف سلامة. أنا عيني اليمين بترف. خير خير إن شاء الله. لا خير قوي، أنا أصلي بجربها. اطمن. أستأذن بقى استهان. ابقى ود ما تقطعش الزيارة. من عناية استهان. مع السلامة يا حسن. الله يسلمك، خليتك بعافية استهان. الله يعافيك. تعالى سبعة ولا ضربة؟ دايما سبعة يا ريس، الولاية ما بتشوفش. جميل. أم ياسين عميت والتسويرة؟ مفيش ولا تسويرة لياسين عندها. حلو، يعني البساط أحمد على ما يرام. طب يلا بينا بقى وسيبنا فضل. يلا معلش. ونتيجة البحث إن العقل الباطن يصح فعلا تسميته بالحال، لأن العلم أثبت إن العقل الباطن هو اللي بيمنعنا من المرض أو حتى من الجنون أثناء الأزمات النفسية. اسمح لي بسؤال يا أستاذ. اتفضل يا نادية. الأحلام دي كلها مصدرها العقل الباطن؟ أيوه، ما عدا الكابوس طبعا، والكابوس ده بيحصل من عسر هضم أو نومة مش مريحة أو أي أعراض جسمانية تانية، والكابوس ده عادة بيحصل بعد النوم مباشرة. أما الأحلام الحقيقية فبتحصل في الغالب قرب الفجر. والأحلام دي لازم يكون لها حوادث حصلت في الماضي؟ لا أبدا، مش شرط. الأحلام بتنقسم إلى نوعين. النوع الأول يا إما حادثة مؤلمة للغاية أو مفرحة للغاية يتذكرها العقل الباطن تحت تأثير ظروف معينة، والنوع الثاني أمنية الإنسان مش قادر يحققها في حياته العادية يقوم يحققها له العقل الباطن في أثناء النوم. والحلم اللي شرحته لحضرتك من أي نوع؟ الورقة اللي كتبتها لي الصبح قبل الدرس لسه موجودة معايا في جيبي. الحلم ده فعلا حلم غريب، لكن قولي لي يا نادية، أنت اللي بتحلمي؟ لا أبدا، دي واحدة صاحبتي جاتني في المؤسسة وحكيتهولي وعايزة تعرف أصله إيه. مش معقول أبدا واحدة صاحبتك تتمنى أنها تقتل حد؟ ده لازم فيه في حياتها الماضية حادثة فظيعة. يعني قتلت إنسان؟ لا مش ضروري تكون قتلت. المسدس في الحلم معناه الضرر أو الأذى، وعلشان كده صاحبتك دي لازم تسببت في ضرر إنسان قريب منها وعزيز عليها. عزيز عليها؟ لكن دي بتقول إنها مش قادرة تشوفه. لحسن الحظ، لأن في صراع في ضميرها. عقلها الواعي بيحاول يفكر مين هو الإنسان المجهول ده، لكن عقلها الباطن مش عاوزها تشوفه ولا تفتكره، لأن الإنسان ده أكيد من أعز الناس عندها، ولو حاولت تفتكر إيه الضرر اللي سببته له جايز تصاب بحالة جنون. وسمعنا جزء من فيلم الملاك الظالم، وهو محور مسابقتنا النهاردة من أفلام الزمن الجميل اللي كان عام 1954. فاتن حمامة، كمال الشناوي، حسين رياض، محمود المليجي، زهرة العلا، فردوس محمد، وزينب صدقي، وإخراج مخرج الروائع الأستاذ حسن الإمام. وكتير جدا من مستمعينا تعرفوا على كاتب السيناريو، وهو الحقيقة هو سيناريو مشترك ما بين الفنان سيد بدير والفنان يوسف عيسى. أما محمود المليجي فعلا كان اسمه جسور، ومحمود المليجي زي ما قلنا قدم للسينما المصرية أكتر من 500 فيلم، كلهم من الأفلام الناجحة، فيهم 21 فيلم من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. علشان تقولي مين اللي قتل داليا مراد؟ ما اللي قبضته عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول كلاكيت سادس مرة. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. الفنان محمود المليجي من أفلامه ويعتبر أول فيلم قدمه للسينما سنة 1927 فيلم قبلة في الصحراء، وبعد كده قدم فيلم وداد ونشيد الأمل وساعة التنفيذ وليلة ممطرة وقلب امرأة ومحطة الأنس وكليوباترا ووحيدة ومدينة الغجر وكازون اللطافة، ليلة العامرية وحياة حائرة ومنديل الحلو، مبروك عليكي وحدوة الحصان ومحسوب للعيلة وليلة غرام، وطبعا فيلم الأرض اللي حقق نجاح كبير جدا، وكمان حضرة المحترم وبنت الشاطئ وأموال اليتامى ويظلمني، وكمان فيلم دموع في الليل وأيام وليالي وأهل الهوى والغائبة والعديد والعديد من الأفلام، وفيلم حكاية حب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. السيد وبتقول أنا بشارك لأول مرة، أنا سعيدة جدا بالمشاركات الجديدة لمستمعينا، وهي بتقول إن حسن هيقتل الأهطل علشان هو يعني حب سهير من خلال تعرف عليها لما عمل ميكانيكي. احتمال وارد، لسه احنا مش عارفين لغاية دلوقتي ايه اللي هيحصل ومين اللي هيتقتل، ده اللي هنعرفه من الحلقة الجاية الجزء الخامس من مسلسل اليوم الواحد الاهطل، تأليف الاستاذ مصطفى جمعة واخراج الزميلة فيفيان محمود. انشغالي وسود الليالي مش كتير عليه، ليه بتلوموني؟ أسير الحبايب يا قلبي يدي، أسير الحبايب يا قلبي يدي، أسير الحبايب يا قلبي يدي، في موجة عبير مش شعر الحرير على الخود دي هفهف ويرجع يطير، أسير الحبايب يا قلبي هداي، أسير الحبايب يا قلبي هداي، أسير الحبايب يا قلبي يداي، في موجة عبير مش شعر الحرير على الخدود هفهف زي ما عرفنا ان كاتب السيناريو هو الفنان سيد بدير، وكان معايا كمان الفنان يوسف عيسى. وسيد بدير من مواليد عام 1915، وهو ممثل وكاتب سيناريو وكمان مخرج. اول اعماله السينمائيه كان فيلم وحيده سنه 44، وبعد كده قدم السوق السوداء، وبعدين الماضي المجهول والنائب العام وتوالت الاعمال، لكن تحول بعد كده الى الاخراج. ومن افلامه كمان اللي كتبها حميده بيعت الخبز، جعلوني مجرما، فتوات الحسنيه، شباب امراه، ورصيف نمره 5. سنه 57 تحول للاخراج وقدم مجموعه كبيره من الافلام، منها كهرمانه والزوجه العذراء وغلطه حبيبي وام رتيبه، واخر افلامه كانت ارمله في ليله الزفاف سنه 74. تدرج في مجموعة من الوظائف، بدأ حياته أمينا لمكتبة قضايا الحكومة بمجلس الدولة، انتقل للعمل بقسم الدعاية ووزارة الصحة، بعد كده عمل مخرجا بالإذاعة المصرية وكبير مخرجين بالإذاعة ورئيس مؤسسة السينما والمسرح والموسيقى وغيرها وغيرها من الوظائف، وحصل أيضا على العديد من الأوسمة والجوائز، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 75، وشهادة تقدير من جمعية كتاب ونقاد السينما سنة 76، وجائزة الدولة للجدارة الفنية سنة 77، وشهادة تقدير وميدالية طلعت حرب من نقابة المهن السينمائية في عيد السينما الأول عام 1982، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى سنة 86، وجائزة الدولة التقديرية من المجلس الأعلى للثقافة، وغيرها وغيرها من الجوائز. خلصنا مسابقتنا وفيلم الملاك الظالم إنتاج 1954، ونرجع تاني لمسلسل اليوم الواحد اللي محير مستمعينا. ودلوقتي هنسمع الجزء الخامس، وبستناكم ومكالماتكم وتوقعاتكم بعد الجزء الخامس مباشرة على تليفوناتنا 012-72-53-37-76 و010-936-5459-58-24-718-719 ورسائل الواتساب على 012-04-22-5577. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. انت ايه اللي خلاك سبت الشغل اللي في ايدك وجيت ورايا هنا؟ هو انا غريب؟ لا، ده انا جوزك يا سهير وانت مراتي، وبعدين شغل ايه ده اللي كان معايا ده؟ حته كاسيت وكان في سلك منطوره من مكانها ولحمتها. طب يلا يلا يلا، لو سمحت كده روح شوف لك مكان تاني ونام فيه. الله، انت ايه حكايتك بالظبط؟ احنا مش متخاصمين؟ ما احنا طول عمرنا بنتخاصم ونتصالح، فيها ايه دي يعني؟ لا لا لا، المره دي انت زودتها على الاخر يا منعم، وبصراحه بقى لو طولت لسانك بكلمه تانية بعد كده انا مش هخصمك وبس، لا ده انا حاسب لك البيت باللي فيه. بلاش جنانه بيت امال. الله، ايه يعني؟ ايه يعني لما قلت لك كلمه تزعل في ساعه غضب؟ اوعى كده، خلاص الدنيا تهدت. تتهد ما تتهدش، انا قلت لك اللي فيها وبس. خلاص يا ستي، حقك عليا، ومره تانية لو نسيتي تغسلي القميص لا هزعقلك ولا هقول لك كلمه تضايقك. اوعى كده. حلو كده، دمك تقيل. بعد ما تروقي هيبقى على قلبك زي العسل. يا سيدي. تطلعش ورايا عند سهير. هساعدك في الشغل يا حسن. مش عاوزك تساعدني. لا هساعدك. وبعدها لك بقى يا سيد افهم، انت لما تيجي معايا عندها مش هعرف اكلمها عنك واخليها تديك ريق حلو وتسمعك كلمتين يروقوك. يعني هتكلمها عني يا حسن؟ امال عملت روحي سباك وطلع اشتغل عندها في الحمام ليه؟ مش عشانك؟ طب يلا يلا اطلع لها بسرعه يا حسن، بس اوعى تتاخر عندها. ها؟ لا مش هتاخر، بس انت خليك هنا على باب العماره، ولو لوحت جوزها جاي ولا حاجه اديني خبر. واديك خبر ليه؟ اعمل بس اللي بقولك عليه وما تسالنيش. ماشي يا حسن. قدامك شغل كتير يا اسطى. لا هانت، كلها ساعة زمن والشغل كله يخلص. طب خد اشرب الشاي. من قد ما عدمهاش. الله، ايه ده؟ ايه دي؟ انت اتجننت؟ اقفلي بقك وقعي تفتحي بكلمة زيادة احسن اخلص عليكي. انت بتبص لي كده ليه؟ لانك حلوة قوي يا سهير. يا لهوي، ابعد، لو قربت ناحيتي خطوة واحدة هصرخ واوديك في 60 داهية. طب صرخي كده وشوفي هيحصل لك ايه يا حلوة. طب ابعد المطوجة عني، ابعد المطو عني، انا بقول لك ابعد. طول ما هي على رقبتك كده هبانه في الامان ومش هسمع لك نفس. تمام كده ولا مش تمام؟ لا لا لا لا، تمام تمام تمام. عملت ايه يا حسن؟ خلصت الشغل والحمام باخر تمام. كلمتها عني؟ ده انا قلت لها كلام ابو السيد. الله، انت لسه واقف؟ ما تتحرك واطلع لها بسرعه. ها؟ اطلع لها ليه يا حسن؟ مستنياك يا سيد عشان تقولك بنفسها، تقولك بنفسها بحبك يا هطل. بتتكلم جد يا حسن؟ مش مصدقني. اطلع لها وتعالى لي على القهوه. ها، تعالى لي على القهوه وقول لي اللي قالت لك عليه. طب اوعى بقى، اوعى. ابقى سلم لي عليها يا هطل. يا سهير، ما تفتحش الباب ليه؟ يمكن سامع الجرس ولا نايمة. طب والعمل ده؟ المفتاح باينه مش معايا، اما ادور كويس يمكن الاقيه. اه الحمد لله لقيته. يا سهير، سهير، ايه ده؟ انت هنا بتعمل ايه؟ انا وايه المطوه اللي في ايدك دي؟ انا سهير، سهير، دي مقتوله. انا سهير، سهير، حيونا. قتلتها ليه يا سيد؟ ما قتلتهاش. امال مين اللي قتلها؟ اتكلم. اتكلم اهو. Thank you. تقولي مين اللي قتل داليا مراته؟ ما اللي قبضتوا عليه ليه؟ موعدنا مع محب التشويق والغموض والبحث عن جاني مجهول. كلاكيت سادس مرة. الحد من كل أسبوع مع محاسن متولي وفيفيان محمود من 11 لوحدة ظهرا على موجة إذاعة الإسكندرية. سمعنا الحلقة الخامسة من مسلسل اليوم الواحد. وسهير اتقتلت، مين اللي قتل سهير؟ الأهطل ولا حسن ولا مين؟ ده اللي هنعرفه من خلال مكالمات حضراتكم. ومعايا مكالمة. ألو. ألو. أيوة. سمحات. أيوة جميل. أيوة مرام. أيوة مرام، إزيك يا حبيبة قلبي؟ تتوقعي الشهدات؟ السباق. ايوه، هو عمل نفس السباق وكده، وبعدين راح يحتجع عليها فهي حاول انتقاله وقال لها تفتحيش بقك، فهو اللي قتلها. ونزل للاهطل، نزل للاهطل قال له اطلع لها علشان هي عايزاه اللي بتحبك. يعني انت بتقولي حسن هو اللي قتل سهير؟ يا هو السباق. خلاص. وجي جن عشان يفتح بالمفتاح وكده، دخل بقى لقى الجهطل ده موجود. هو اللي هيدس. طيب هو اللي هيدس. خليكي معانا ونشوف ايه اللي هيحصل. حاول. ماشي، شكرا. معايا مكالمه كمان. الو. ايوه ازيك يا استاذه محاس؟ اهلا يا صفوات. والله العظيم الواحد احتار وزرق. بس انا بقول يعني عارفة المتعوقين دول والهطل لما بيحبوا حد ما يموتوش. يعني انت ما تتوقعيش ان سيد الهطل هو اللي قتل؟ لا، انا بقول حسن. وبقول كمان يعني حاجة فوت الناس كلها، ما تدخلوش حد عندك ولا سباك ولا اي حد ما تعرفوش، ولازم يكون حد جوزك معاك او اي حد. صح، مش اي حد ما تعرفوش تدخليه. كمان قميص نوم ومش عارفه ايه ده، ايه ده بهدله. لا لا طبعا، ما هو المفروض يعني يبقى فيه راجل موجود في البيت طبعا، وعلشان احنا مش عارفينهم يعني. اي عامل بيجي البيت محدش عارفه. لا، ما تدخليش اي حد تعرفوش. والله، وكمان لو حد تعرفيه وصدق هتعرف ايه، لازم يكون في راجل موجود في البيت. تمام، صح ولا غلط؟ صح كده، بس على الله ما تعرضش للمواقف اللي بتحصل دي، يعني وصلت للقتل. فايه بعد القتل بقى؟ يعني الروح بعدها ايه؟ مفيش يا روح ما بعد يعني تروح. يا استاذه فيفيان بتعمل لنا امثال الناس تاخد بالها منها. طبعا طبعا، الدراما دورها انها تقدم النصيحه والموعظه. والله اشكرك اشكرك. عفوا، يلا مع السلامه. على الله كن صح ان شاء الله، ربنا يسهل. امين يا رب العالمين. ومعايا مكالمه. الو. ايوه، مين معايا؟ انا ام حماده. ايوه يا ام حماده، مرتين والله. وتروح الشبكه، هي 010 مش بيجمع خالص. بفتح محاج بيرون. لا فعلا 010، انا سامع الفصل بتاع الفيلم اللي فات كله. لا 010 مش ما طلعتش. لا ما بسمعش خالص، معلش. بعتذرلك. لا خالص، لا لا حصل خير والله. بس هو فعلا هو ده اللي كان هيتقال من الجزء الاولاني كمان. بالنسبه لي كان حسن اللي هو اعتدى عليها غالبا. هو عمل كده، هو هو هيكون هو القاتل، هو اللي قتل، واللي هيتهم اللي هو الوادي الغلبان ده اللي سيد الأهطل. الأهطل ده هو ده اللي هيتهم فيها، لكن التاني هيبقى عمل جريمتين. تمام. وانا مع الحاجه صفوات في كل اللي قالته، ان الواحد يخلي باله من اي حد يخش بيته. اكيد يعني. اكيد طبعا. بشكرك وبشكر كل الاساتذه اللي معاكي والاستاذه فيفيان كمان. وانا بشكرك يا ام حماده ونورتينا. ربنا يخليك، يا ربنا يخليك. مع السلامه. ومعي تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تحياتي لاجمل واقوى صناع اذاعه، صناع اذاعتنا الحبيبه اذاعه اسكندريه. الله يخليك يا استاذ محاسن واستاذه فيفيان واستاذه احلام السباق. تحياتنا لحضرتك عماد انور حسن. استاذ عماد لسه والله هقول اهو. استاذ عماد، ايه الاخبار النهارده؟ والله انا بحب انت قاعد كده بتستنى وبتستنى لاخر الجزء الخامس علشان تجيب التايهة يعني عشان اكون جمعت الـ الـ الـ الاحداث كلها الاحداث كلها بس انا بفضل استنى كده لحد الجزء الثامن او التاسع. لا لا ده في فترة الضم بقى بعدين. والله استاذة محسن تقريبا كده هو الاعطل هو اللي قتلها الاعطل لان هو صاحبه اعتدى عليها وساب المطوى فوق ولما جه الاعطل عرضته علشان كان هو السبب بشدة وسمع ممكن يكون سمع منها كلام يعني انصدم بيه فقتلها. طيب انا بقول الاعطل حضرتك بتقول الاعطل هنعرف يا رب. ان شاء الله خير ان شاء الله. ماشي. شكرا. شكرا مع الف سلامة استاذ عماد. مع السلامة. مع السلامة. السلام. الو اللي بيحب الاكشن والاثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة معايا مكالمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حسن؟ كلاكيت تاني مرة معاك. كلاكيت تاني مرة محمد عبد الجواد. تمام مضبوط. تمام. هو أنا في اعتقادي أيوة إن هو حسن ده اعتدى عليها وهي انتحرت والتاني اللي اسمه سيد ده لقطة ده طلع مسك المطوة ولبس الليلة. لكن تجي واعتقاد يعني ده ثلاث جرائم في واحد اهو لما نشوف حيبان. ماشي حيبان. اشكرك أوكي. اشكرك الله يخليك. شكرا على مشاركتك. مع السلامة. الله يخليك. الو الو استاذة محاسن كلاكيت ثلاث مرة هند صارت مع حضرتك. ازيك يا هند؟ قولي لي يا هند. انا بعترف ان انا غلطانه في الاول بس بجد بأي كلام بأي كلام استاذ عماد اذاعتنا واقول له فعلا هو فعلا حصل يعني جريمتين جريمة تعدي وجريمة قتل. حسن عمل الجريمة الأولانية واستدرج سيد اللي هو اللهطل دوت وفعلا عمل جريمته لما تلاقي أكيد سمعت منها من هي الأكيلة كريم جارح ليه فأكيد هو اللي قتلها اللي هو سيد اللهطل. طيب تابع يا هند معانا ولسه في جزء سادس هنعرف منه مين القاتل يا رب. إن شاء الله. مع السلامة. اللي بيحب الأكشن والإثارة يجمع هنا من 11 لوحدة ظهرا مع محاسن متولي وفيفيان محمود. كلاكيت سادس مرة كل يوم حد على موجة إذاعة الإسكندرية. أيوة معايا مكالمة. ألو أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا يعني قلت إن هيتهم فيها الأخرس بس الأخطر بس هو الأخطر اللي موته الأخطر اللي موته. هنشوف. شكرا على المشاركة. ألف شكر. الله يكرمك. شكرا. مع السلامة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دايما منورة الدنيا يا استاذ محمد. الله يخليك استاذ اشرف. الله يخليك. امبارح قعدنا نتكلم حضرتك ما جيتيش امبارح. ما هو سبت وسبت. سبت او سبت لا مش كل اسبوع. ربنا يخليك انا عاوزين كل يوم والله. ربنا يخليك. الله يخليك يا رب. اتفضل. معلش انا عاوز اقول حاجه على المسلسل دوت. معلش معلش مع حضرتك. اتفضل. هو في غلطه صغيره بس. تمام يا استاذ محمد. الاسم ذات نفسه غلط. انا ما اقدرش انطق الاسم اللي هو اسم المسلسل. لان المسلم اخو المسلم ما يظلمه ولا يحقره. ما حدش يحكي لحد يقول ده كذا وكذا حرام. دي حاجه ترجع لاختيار الكاتب الله يرحمه فانا ماليش فيها. انا دلوقتي المسابقه انت شايف مين اللي قتل سهير؟ عندك سيد. خليه اسمه سيد. سيد ولا حسن؟ حسن. حسن. يبقى الأستاذ أشرف بيقول حسن. شكرا يا أستاذي. مع السلامة. ألو. ألو. أيوة. مساء السعادة والهنا والفرح. أستاذة محاسن. أهلا بيكي. أهلا بيكي حبيبة قلبي. إيه عاملة إيه أخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي، سمعتك أنا بخير، إزاي صحة؟ الله يخليك يا رب. تحياتي لأستاذة فيفيان وشابو لها وأستاذة أحلام، وبصراحة يعني التمثيلية روعة روعة. مدام هيام، أنت تتوقعي إن مين اللي قتل سهير؟ حسن. حسن. لأن بيقول له روح وعارف ان هو عمل جريمته، فهو حسن اللي قتل، حب ان هو عايز هو اللي يلبس الجريمة كده، وربنا العالم حقيقي يعني، هي باينة ان حسن اللي قتل. خلاص هنشوف. وانا حبيبتي بتمنى لك كل خير وربنا يخليكي. ربنا يخليكي، نورتيني. ربنا يحفظكم جميعا يا رب. اشكرك. اشكرك قوي. شكرا جزيلا. مع السلامة. مع السلامة. سلام. معي كمان مكالمة. الو. يا مساء الفل. مساء الورد. يا مساء الفل على الأستاذ محاسن وعلى كل العاملين في أحسن إذاعة اسكندرية الجميلة. إزيك يا مؤمن؟ الله يخليكم، وشلون طيبين يا فندم؟ وأنت طيب. قول يا مؤمن، تتوقع مين؟ أنا بقى فعلا متوقع زي ما قال الأستاذ عماد، بس أنا أخذت الأستاذ عماد بقول حسن هو اللي قتل. حسن هو اللي قتل. عشان هو اللي قتل، وراح مصدر يعني ايه صدر الغلبان اللي هو السيد الاخر ده، ولا خل اسمه ايه، راح مصدرها ويطلع سفر عشان هو اللي يلبس القضية. تمام. تابع معانا، لسه في جزء هنسمعه يعني كمان دقيقة كده. شكرا. اشكرك. مع السلامة. إذاعة الإسكندرية تقدم مسلسل اليوم الواحد، تأليف مصطفى جمعة، إخراج هنادي محمود. قال مين اللي قتلها؟ اتكلم. اتكلم اهو. انا بقول لك ايه، ما تتقابليش معاك واتكلم على طول. حاضر حاضر حاضر. انا دخلت الشقه لقيتها مقتوله، بس سيد مش مصدقني. اسال حسن. حسن مين؟ صاحبي. تقدر تدلنا على مكانه؟ ايوه يا بيه. انا لا صاحبه ولا حاجه، ده واد غلبان وكل اهل الحته بيعطفوا عليه وانا واحد منهم. يعني ما رحت الشقه السهير وعملت لها السباكة؟ هو أنا سباك من أصل عشان أروح لها أعمل لها سباكة؟ بس الحمام ثابت إن تم تصليحه يوم الحادث. اسألوا سيد بقى مين السباك اللي راح لها وعمل لها الشغل في الحمام، يمكن هو السباك ده اللي قتلها. السباك ولا سيد؟ واحد من الاتنين طبعا يا بيه. وبعدين حضرتك بتقول إن جوزها منعم رجع من الشغل لقى مقتولة وسيد جوه الشقة وفي إيده المطوة، يبقى أنا داخل يا بيه. بس ده مش معناه إن سيد هو اللي قتلها. امال معناه يا بيه؟ أنا اللي أسأل بس، أنت ما تسألش وتجاوب على السؤال تسمعه، مفهوم؟ مفهوم يا بيه. جوز القتيلة قال لي إن سيد كان دايما يطاردها بعينيه وبيتردد عليها كتير. ما قالكش حاجة عن سهير؟ الله، هو مين اللي قال يا بيه، جوزها؟ لا، سيد. هو قال لي إن في واحدة في العمارة بيحبها وبيموت فيها وهيتجنن عشانها، بس انا طبعا ما صدقتوش لانه اخطر وكلامه ياما على الفاضي. قال لك ايه بالظبط بخصوصها؟ ما قاليش اكتر من انه مجنون بيها، وانه لو شافها مره لابسه قميص نوم لمؤاخذه يعني بيتجنن اكتر، وكان نفسه يتجوزها بيه. يتجوزها؟ مش بقول لحضرتك اخطر، في حد برضو يحب واحدة ومتجوزها ويتعشي كمان يتجوزها؟ تعرف سهير كويس؟ ولا عمري شفتها بيه، انا اسمع عنها بس من كلام سيد لهطل. وكنت فين ساعة الحادث؟ قاعد على قهوة زي عادتي، ما انا مؤاخذة اصلي عاطل كده بقالي مدة ومش لاقي شغل. انت حرفتك ايه بالظبط؟ انا ملياش اي حرفة، بس يعني اعرف اشتغل اي شغلانة بعون الله يعني. طب امضي هنا على اقوالك. كذاب كذاب. في بينه وبينك حاجة؟ لا. طب هيكذب ويتهمك بقتلها ليه؟ معرفش، بس هو كذاب وهو بقى اللي قتلها. شفته وهو بيقتلها؟ لا، بس بعد ما نزل من عندها انا طلعت لها لقيتها مقتولة بمطوة حسن. مطوة اللي كانت في ايدي مطوته. ومسكتها ليه؟ ممكن كنت عاوز اقتله بيها، بس الاستاذ منعم دخل علي الشقة ما لحقتش. ابوك كان فين ساعة الحادث؟ ابويا ما حسوا يشتري طلبات للسكان، وقال لي خلي بالك انت يا سيد على ما ارجع. شاف حسن وهو طالع عند سهير؟ لا، ما محدش شاف حسن غيري انا بس. خد يا ام باشي ورجعوا الحجز. انا بريء يا بيم. تحب تعرف تقرير الطبيب الشرعي مكتوب فيه ايه يا حسن؟ وماله ليه؟ لا، المجني عليها اتعرضت للاغتصاب واتقتلت بعدها بآلة حادة قاطعة، وماتت على اثر عدة طعنات متفرقة في القلب والصدر والبطن. الله يرحمها بقى، هي اللي جابته لنفسها. انت بتقطعني ليه؟ لا مؤاخذة بيه، انا لسه ما كملتش كلامي. اتفضل حضرتك. والمعمل الجنائي اثبت ان في نقطه دم كانت على فستان القتل.